أيضا وحسم البارسا لصالحه الكلاسيكو رقم 270 بين الفريقين، وهو الكلاسيكو رقم 175 بينهما في الدور الإسباني، ليعزز الفريق الكتالوني موقعه في صدارة الدور الإسباني رافعا رصيده إلى 45 نقطة بفارق 14 نقطة عن الريال الذي يحتل المركز الرابع، وتبقى له مباراة مؤجلة ليبتعد بذلك الملكي بشكل كبير عن دائرة المنافسة على اللقب المحلي في الموسم الحالي. والسؤال اللي بيطرح نفسه، هل سيظل هذا الكلاسيكو أفضل كلاسيكو في كرة القدم على المستوى العالمي بين ناديين عريقين الريال والبارسا، أو البارسا والريال، أم سيظهر كلاسيكو آخر؟ على العموم دعونا نستمتع بجزء من الأهداف في مباراة الأمس بين الريال وبرشلونة. والكرة خطيرة وجول 1-0 1-0 للبيستوليرو 1-0 للبيستوليرو. سيناريو منتظر وسيناريو مرتقب، والبارسا بالتيكي تاكا 3-4 لمسات يوصل لمرمى كيلور نافاس ويضرب الأهداف في شباكي وعرين التيكوس دي كوستاريكا. 1-0 وفرحة عشاق وأنصار البارسا أمامك في التريبون في المنصة. عشاق برشلونة كالعادة يتقدمون، كالعادة يتألقون، كالعادة يسجلون في استاد سانتياغو برنابيو للموسم الحادي عشر على التوالي. هذه الكرة وهذه اللفة، هذه الصورة وهذه الدورة متاع راكيتيتش، ولا واحد يقابل كارثة ريال مدريد في اللقطة الأخيرة. كارثة مدريد في الهدف، الكل متأخر ولا واحد يقدم على حامل الكرة. شو بوسكيتس، شو بوسكيتس وما الضغط. مرة ثانية لفريق البارسا، يمشي ماسي أحلى باس، خلص يخلصها لويس، لا سواريز يقتل الثاني ويأسي من أجل الثاني ولويس وقول مش ممكن مش ممكن مش ممكن مش ممكن والهدف الثاني، ولكن الحكم يلغي. ضاعت المباراة على البارسا بالثاني. ورقة حمراء، ورقة حمراء وضرب جزاء، ورقة حمراء وضرب جزاء على كارفاخال. كرة في طريقة للمرمى يمس كرة بيديه، والحكم مارتينيز يقول بينالتي لفريق البارسا. البارسا في الشوط الثاني. وبعيدا عن الكرة العالمية الذي استمتعنا بها بالأمس بين الريال والبارسا، هذه المباراة الجميلة، نعود إلى أيضا كرة جميلة إلى الدور الإنجليزي. في خماسية الليبر الأخيرة ضد برايتون، يمشي صلاح، صلاح حط الكرة، صلاح يصلح والكرة تمشي العجزية، يطرق صلاح، صلاح يلعب واحدة اثنين، كرة خطيرة رجع له، الثاني الثاني الثاني الثاني الثاني الثاني الثاني، أمام الليبر بالثاني، في صفر ليفربول من أول. محمد صلاح أمس الأول في مباراة الأرسنال التعادل بثلاث أهداف مقابل ثلاث أهداف، كان ديربي روعة في الدوري الإنجليزي، واستطاع ابن النيل أن يحرز هدفا ولا أروع ولا أجمل من كده. محمد صلاح ما زال في صادرة الهدافين في الدوري الإنجليزي، وها هو يتلقى التهنئة من محمد أبو تريكة بعد فوزه بالكرة الذهبية وفق تصنيف البي بي سي. سعادة بشوفتك حبيبي ومبروك النجاح. الله يبارك فيك. سعادة جدا. الله يكرمك. وبالنيابة عن القطريين والخليجيين، ولو انه في مشاكل شوي بس هتتحل ان شاء الله. مش كل سعيد لك وفرحان لك. أيوة. والله انت حبيبي ألف مبروك. دايما ما ببقى سعيد وانا شايفك. بس شفتك من 3 سنين في لندن وشوفك تاني. الله كل سنه كده زي ما ده ودايما مع بعض. طبعا انت انا عارف انه مثلك لا على ابو تريكة، وكثير من الناس احيانا لما اللي صغير كبير يكون في غيره، بس هو العكس، هو معي في كل استوديو مع كل هدف كان هو اللي يجيب الجول. سعيد لنجاح دعوة حبيبي، واحنا عارفين مع بعض يعني يعني مش قادر اقول لك الناس كلها عارفه، لكننا بعض كويسه من زمان يحفظوا في شر الاصابات الناس كل رب صلاح زي ما بيقول عنده قبول عند الناس، كل ما حد يشوف صلاح يقول لك ربنا يكرمك، دي افضل دعوه. اتمنى ان شاء الله انه يستمر وده قدوه مش للمصري ولا قدوه لكل المنطقه العربيه، في تشجيع ومسانده ليه. اتمنى ان شاء الله انه يستمر ويبقى احسن من ان شاء الله. معك توفيق ان شاء الله تخلص اما احسن لاعب في السيزون او هداف الدوري ان شاء الله. وبالمناسبه انا عندي كثير متابعين مصريين كلهم يسلمون عليك ويوصل لك تحياتهم، يعني انا نفسك ان شاء الله بس اديني سنتين كمان حبيبي. شكرا على خيرك يا كابتن، الف مبروك. الهي يحرسك من العين وتكبر ليا يا محمد، الهي يحرسك من العين وتكبر ليا يا محمد، يا اجمل فرحه بين قلبين على الايام بتتجدد، يا زهره حبنا النادي، يا بهجه عشنا الهادي، يا زهره حبنا النادي، يا بهجه عشنا الهادي، يسونك ربنا ويحميك، يسونك ربنا ويحميك، وتكبر لي يا محمد. إلهي يحرسك من عين وتكبر لي يا محمد، إلهي يحرسك من عين وتكبر لي يا محمد، يا أجمل فرحة بين قلبين على الأيام بتتجدد، يا زهرة حبنا النادي، يا بهجة عشنا الهادي، يا زهرة حبنا النادي، يا بهجة عشنا الهادي، ويحميك يصونك ربنا ويحميك، وتكبر لي يا محمد. الفرعون المصري يحتل المركز 25 ضمن أفضل 100 لاعب في العالم. احتل المصري محمد صلاح نجم ليفربول الإنجليزية المرتبة 5 بعد 20 في قائمة أفضل لاعب في العالم خلال عام 2017 وفقا لما نشرته شبكة سكاي سبورتس الإنجليزية. وتألق محمد صلاح مع منتخب مصر وريدرز الإنجليزي هذا العام بعدما قاد الفراعنة للتأهل لنهائيات كأس العالم 2018 بجانب تصدره جدول ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي برصيد 15 هدفا. ونجح محمد صلاح في التفوق على العديد من النجوم العالميين في القائمة التي أعدتها الشبكة العالمية، في مقدمتهم الكرواتي لوكا مودريتش لاعب ريال مدريد، والجزائري رياض محرز لاعب ليستر سيتي، والبرازيلي داني ألفيس لاعب باريس سان جيرمان. هذا هو محمد صلاح الذي نتمنى مستمعينا الكرام أن يحصل على أحسن لاعب إفريقي هذا العام، والنتيجة ستعلن إن شاء الله يوم 4 يناير القادم، وسوف ينقل بطائرة خاصة إلى أفريقيا من لندن حسب ما أذاعته محطة التلفزيون الخاصة بريفربول. نتمنى كل خير لنجمنا المصري محمد صلاح، وهو يستحق أكثر من ذلك. هي فكرة ذكية؟ هنشوف. خد نفسك من مراخيرك وطلع من بقك. وادي العرضية معدية معدية. هوبا يا الخراب يا الخراب يا الخراب يا الخراب يا الخراب يا الخراب يا الخراب. الأولى بالكرام يا صلاح، الأولى بالكرام يا صلاح، الأولى بالكرام يا حبيبي، والثانية بالكرام يا صلاح، والثالثة بالكرام يا حبيبي، والثالثة بالكرام يا صلاح. يا الخراب يا الخراب يا الخراب يا الخراب. ركبة زمان أشهد دلال يا محمد، شو هذا يا محمد؟ أشهد دلال يا محمد، شو هذا يا محمد؟ محمد صلاح هرب، محمد صلاح هرب، شدوا ركبة زمان يوسع هاك شمالك، جيب دلالك هاك شمالك، جيب دلالك هاك شمالك يا محمد، هاك جيب دلالك، جيب دلالك يا صلاح. وها هو أبو مكة يتحدث إلى الجماهير العربية شاكرا لهم هذه الجهود، وكل الأمنيات الحلوة لمحمد صلاح بأن يواصل المسيرة إن شاء الله. كثير من اللاعبين الأفارقة الذين حصلوا على هذه الجائزة باختيار الجماهير، ماذا يعني هذا الأمر بالنسبة لك؟ أكيد أنا سعيد وفخور جدا أن أنا كسبت الجائزة دي، وأن اسمي بقى موجود معهم دي حاجة بعتز بيها وبتشرف بيها. أتمنى إن شاء الله أن أنا دايما يعني أقدم مستويات كويسة وأفوز بها سنين كثيرة، فخلينا نشوف. محمد، موسم كبير مع المنتخب المصري، مع روما، مع ليفربول، الآن في الدوري الإنجليزي الممتاز، ما هي اللحظة الأبرز برأيك في هذا الموسم؟ أكيد كان موسم كويس، كله في لحظات كتير استثنائية، وصلنا لنهاية أفريقيا، بس طبعا صعود كأس العالم ده حاجة تانية يعني. هدف الدقيقة 90 بالضبط، فأفتكر إن ده برضو لحظة مهمة جدا، الأهداف اللي بسجلها مع ليفربول مهمة بالنسبة لي، فكلها لحظات كويسة. أنت الآن هداف الدوري الإنجليزي الممتاز، تتصدر قائمة الهدافين مع ليفربول، هل توقعت هذا الأمر؟ أكيد أنا جاي من أول يوم بقول أنا عايز أوري الناس يعني كورتي، انا كنت موجود هنا وما خدتش فرصتي، ودلوقتي انا راجع للبريمير ليج من اول يوم افتكر انا مشيت فيه وانا عايز ارجع تاني، فانا سعيد بوجودي هنا دلوقتي. الان انت مقبل على فتره بالمزيد من التحديات في مع ليفربول في الدوري الانجليزي، في دوري ابطال اوروبا، وحتى مع المنتخب المصري في كاس العالم، كيف تنظر للفتره القادمه؟ اكيد فتره مش سهله، لكن انا بالنسبه لي كره قدم لازم يعني خلاص دايما بتبقى موجوده في تحديات وفيها صعوبات طبعا، لكن اهم حاجه ان الواحد يبقى مركز وعارف هو عايز ايه ويقدر يحقق اللي هو عايزه. ماذا تقول الجماهير المصريه التي تحبك؟ لو سالتك انت مصري قول لي ايه؟ قول لي مصري، ابني مصري وابني مصر الله عليه. لو سالتك انت مصري تقول ايه تقول لي مصري ابني مصري وابني مصر الله عليك التي تتابعك باستمرار في الدوري الإنجليزي على صفحات موقع التواصل الاجتماعي تلاحق كل هدف لمحمد صلاح بشكل متواصل. بشكرهم جدا على الدعم ده وسعيد جدا بدعمهم لي على طول الوقت، فأتمنى إن شاء الله التوفيق بإذن الله وأكون عند حسن ظنهم. محمد لماذا؟ ما زلنا مع محترفين مستمعين الكرام في الدوريات الأوروبية والعربية، عشنا مع أبو مكة محمد صلاح، ونتمنى كل خير لمحمد النني رغم أنه ما لعبش مباراة أمس الأول. وإيه رأيكم يعني نذهب للأشقاء في السعودية ونشوف ونتابع نجم المنتخب الوطني والحارس الأفضل على هذه على مدار الفترة الأخيرة عصام الحضري؟ وتخيلوا أن عصام الحضري أحرز هدفه الثاني في مسيرته. عصام الحضري في إحدى المباريات الإفريقية مع النادي الأهلي ساهم في إحراز هدف، وها هو عصام الحضري يعني يحرز هدف في الدوري السعودي من ضربة جزاء، والكل طبعا فرحان في البلد الشقيق في المملكة العربية السعودية بهدف النجم عصام الحضري. زلنا نتابع محترفين في الدوري السعودي والفولت العالي، نتمنى له كل خير وأن يواصل المسيرة الناجحة محمود كهربا في الدوري السعودي. هذه ركلة البداية للقاء الباطن والاتحاد صافرة المجاريب، جاءت مولينة نابيلاري، هنا الهنزي، ماجد كيمباب، فالدروب، عبد الملك الشمري، عبد الله الجوعي وترباي، بالإضافة إلى جنثاقا بعد خسارة من الفيحاء في الجولة الماضية. فيلانويفا يلعب كرة لدى كهربا، يحاول محمود لكن يرتكب المخالفة، وبعد ذلك الصافرة تأتي. تشابه على صعيد النقاط، تتكلم ليس فقط على صعيد النقاط، أكثر من عامل مشترك ما بين الاتحاد هنالك أسماء تغيب، وبداية الاستدعاء لمنتخب الوطن هنالك في كأس الخليج أيضا أسماء تغيب، بالإضافة أيضا إلى الإيقاف والتأهيل. كل هذه الأمور الحديث يأتي عن ستيفان كهرباء، محمود يحاول المرور والتوغل من الجانب الأيمن، كرة بتمر إلى أرضية أيضا وصلت لدى محمود كهرباء، الاتحاد يبحث مع البداية والكرة محمود كهرباء، استلام، محاولة لترويض الكرة الماضية، كهرباء في كرة ونقلة بينية، ياري النجار، كرات للاتحاد، نقلات، لمسات، كهرباء في الاستلام، تمريرة لدى كهرباء. الموسم الماضي ينتظر منه الكثير، ينتظر منه على أودا، كهرباء يحاول في المرور، كهرباء بكرة توصلت لدى أكاشي، لمسة يد واضحة، وبعد صناعة بالوسط لدى عمار، عمار يلعب كرة لدى كهرباء، كهرباء في العمق في محاولة للتأهيل من خلال التدريبات الماضية للعودة لمستوى. فيلانويفا ذو المستويات الرائعة إلى أكاشي، بكرة لدى محمود كهرباء، فيلانويفا خذوها يا كهرباء، بكرة تتحط، تصدي عمار، والدفاع من نقل عمار النجار، عمار بنظرة يبحث عن كهرباء. عودة إلى الأخبار المحلية. اتحاد الكرة يخاطب أوروبا لاستقدام حكام للقائي الأهلي والزمالك والسوبر المصري. شروط مصرية مالية جديدة في عقد مباراة مصر والبرتغال ضمانا لإقامتها في سويسرا، تأكيدا لأهمية خروج مباراة القمة بين فريق الأهلي والزمالك المقرر لها 8 يناير المقبل في نهاية الدور الأول لمسابقة الدور العام بشكل يليق بالكرة المصرية بين أكبر فريقين مصريين. طلب هاني أبو ريدة رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم من عصام عبد الفتاح عضو الجبلية رئيس لجنة الحكام الرئيسة توسيع دائرة الاختيار لطاقم الحكام الأجنبي الذي سيدير القمة بجانب مباراة كأس السوبر المصري بين المصري والأهلي أو المصري أو الأهلي والمصري المقرر إقامته 12 يناير. وعلى الرغم من إعلان لجنة الحكام قلقها من عدم استخدام حكام أجانب لمباراة القمة بسبب احتفالات رأس السنة في توقيت المباراة، فقد أرسل اتحاد الكرة إلى اتحادات إسبانيا وإنجلترا إيطاليا فرنسا اليونان ألمانيا المجر لترشيح طاقم حكام لإدارة المباراتين القمة والسوبر المصري. كان الحبيب المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم يدعو عند ذهابه لأداء الصلاة: اللهم اجعل أمامي نورا ومن خلف نورا وعن يميني نورا وعن شمالي نورا ومن فوق نورا ومن تحت نورا وفي لحم نورا وفي عظام نورا وفي دم نورا وفي عظام نورا وأعظم لي نور على. Allah أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدا رسول الله. أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الفلاح. الله أكبر. الله لا لا إله إلا الله محمد رسول الله. بصلاة العشاء حسب التوقيت المحلي للإسكندرية والبحيرة. وقد رفع نداء الحق بصوت الشيخ حسن السياري رحمه الله. ما زلنا معكم مستمعين الكرام والفترة المسائية المفتوحة مساء الخير يا إسكندرية. وبنتكلم عن استعداد المنتخب الوطني الأول لخوض مجموعة حلوة من المباريات استعدادا للمونديال العالمي 2018 بروسيا. نتمنى كل خير للمنتخب المصري في استعداداته لمواصلة المشوار قبل بداية المونديال بروسيا 2018. Yeah. الكرام طلب اتحاد كرة طلب الاتحاد الكرة المصري زيادة قيمة الشرط الجزائي على البرتغال ضمن بنود عقد المباراة الدولية الودية أمام منتخب مصر لها يوم 23 مارس المقبل والتي ستقام في أحد ملاعب سويسرا ضمن الاستعدادات لكأس العالم لروسيا عام 2018 ليصل ل 650 ألف دولار وذلك ردا على وضع الطرف البرتغالي بند في عقد المباراة المنتظرة بتوقيع شرط جزائي قيمته 400 ألف دولار على أي طرف يتراجع عن خوض المباراة وتنفيذ بنود العقد خاصة وأن اتحاد الكرة سيدفع 350 ألف يورو للبرتغال من أجل خوض المباراة بجانب الحصول على حق البث والإعلانات بعد أن أسفرت جهود هاني أبو ريدة في تخفيض المبلغ من 1 مليون يورو إلى 250 ألف يورو كان قد طلبها الطرف الثاني البرتغالي وفي نفس الإطار يخطط اتحاد الكرة لإقامة مباراة ودية تجمع بين منتخب الفراعنة والكويت خارج الأجندة الدولية خلال المرحلة الثانية لاستعداد المنتخب للمونديال ويدعم إقامتها رغبة مسؤولي اللعبة في الكويت ووجود جالية مصرية كبيرة في البلد الشقيق ومن المنتظر إقامة المباراة قبل سفر بعثة المنتخب إلى روسيا وطبعا لا شك أن دي فرصة كويسة أننا إحنا يعني نلعب منتخب عربي بيلعب نفس الكرة السعودية يعني إحنا إن شاء الله هنلعب مباراة مع البرتغال والكرة السعودية قريبة جدا عن من الكرة الكويتية وخاصة بعد عودة الكرة والنشاط الكروي في المملكة في الكويت بعد الصفح عنها بعد رفع العقوبة لمدة سنتين وإن شاء الله تكون مباراة يعني تليق بالمستوى والمنتخب العربي يعرف بعض الخطط عن نظيره السعودي قبل يعني أن يصل إلى روسيا 2018 وأخيرا أخيرا أخيرا أخيرا مصر كأس العالم مازلنا معكم أصدقائي المستمعين ويسعدنا أن نتلقي هذه المكالمة من أحد أصدقائنا المستمعين الاشتراك معنا في هذه الأمسية ونقول ألو أيوة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته شكرا لحضرتك للمقدمة الجميلة دي الواحد بصراحة أنا أتمنى الله في كأس العالم يعني الواحد يعني كاس العالم مش قلنا ارجنتينا بقى. مش الصوت مش واضح يا كريم شويه يا كريم، الصوت مش واضح ليه؟ طب دي واضح دلوقتي معايا دلوقتي معلش. انا اتمنى يعني ان مصر تجيب كاس العالم. ما زلنا معكم أصدقائي المستمعين والفترة المسائية المفتوحة. مساء الخير يا اسكندرية. وكنا بنتكلم عن استعدادات المنتخب الوطني للاستعداد للمونديال العالمي في روسيا عام 2018. الله على الناس الله على الفرحة في كل مكان، شوف الملايين طايرين والرأس ينام في جدان. مصر الليلة دي صح يا فرحة في كل ناحية، مصر بيك كنت أحياء رجالة. انزل وشوف وعيش إحساس المصريين، شوف الشوارعنا بيحقق حلم سنين. ما راح شوف يوم تعبنا بعد سنين غيابنا، شكرا منتخبنا رجالة. مصر كأس العالم طبعا كان أفضل لاعب مصري لا خلاف عن محمد صلاح الذي أحرز هدف الوصول بضربة جزاء في المنتخب الإفريقي اللي عاندنا كتير كتير، والحمد لله كان محمد صلاح نجم المنتخب الوطني هو يعني اللي أحرز هدف الوصول، وربنا بيكافئه وهو دلوقتي أحسن لاعب على المستوى الإفريقي وفق البي بي سي. نتمنى أن يعلن أن يكون أفضل لاعب على المستوى القارة الإفريقية يوم إن شاء الله 4 يناير القادم. بالتأكيد أن أجمل هدف هيكون هدف محمد صلاح اللي أحرزه في المباراة الكونغو المباراة الختامية. يا مصر بيك كنت أحيا رجالة، انزل وشوف وعيش. وكان أفضل حدث هو وصول منتخب مصر إلى كأس العالم بعد 28 سنة من أجل الصراع للوصول إلى المونديال العالمي. وفق الإحصائيات هيكون مستر كوبر أفضل مدرب أجنبي في مصر. وصل منتخب الفراعنة إلى كأس العالم. وبعيدا عن مصر وكاس العالم نعود الى الدور المصري الممتاز. يا حبيبي يا حبيبي يا حبيبي بالأمس أصدقائي المستمعين شاهدنا إحدى مباريات الدوري الممتاز، والإسماعيلي ما زال مغردا على قمة الدوري، وعندنا بعض الألغاز في المسابقة المحلية. يعني تيم يهزم الأهلي والزمالك طبعا عارفينه المقصة، هزم الأهلي والزمالك، يجي بعد كده يتغلب 4-1 وبالأمس أقدم مباراة لا طريق بمستوى. إيه اللي حصل؟ على فكرة في مثل بيتقال الزن على الودان يخرب كل النوادي. فاكرين الإسماعيلي سنة 2002 لما حصل على الدوري، واللي حصل طبعا تفريغ الإسماعيلي من مجموعة حلوة من اللاعبين اللي انتقلوا للنادي الأهلي، هي تحدث نفس المشكلة فين؟ في مصر المقاصة. يمكن بعد تألق حسين الشحات وإحرازه أهداف جميلة في الأهلي وفي الزمالك وفي كثير من الأندية المصرية، ها هي يعني ريما ترجع لعادتها القديمة. قبل الموسم ما يخلص وقبل موسم المنتقلات ما يبدأ، الشحات بيقول الأهلي عشقي من الصغر وأستطيع اللعب في 10 مراكز. أحلم بمونديال روسيا، وسليمان أعاد اكتشافي، وجلال طور من أدائي. ما ينفعش يا جماعة، ما فيش دولة في كل العالم السيزون شغال ولاعب يقول هذه التصريحات. هذه التصريحات لابد أننا يعاقب هذا اللاعب. إيه أهلي، إيه زمالك، إيه الإسماعيلي، ما ينفعش. أنت بتلعب ضم عقود نادي، يبقى تحترم هذا العقد. لو حصل في أوروبا يوقف، وأي انتقال ما يحصلش، ما بيحصلش في أي دولة في العالم إلا عندنا. زي ما قلت لكم، الزن على الودان يخرب أي نادي. يعني فريق نادي زي مصر المقصة لعب مباراة عمره أو مباراتي عمره قدام الأهلي والزمالك، وكانت مباراة روعة، مباراتين روعة روعة روعة، يكسب أهلي وزمالك، يجي يتغلب من النصر 4-1، ويجي يتهزم ويتعادل ويتعادل مع الرجاء. أنا ما بقللش من قيمة الرجاء، الكرة بتدي اللي يديها، لكن إيه اللي حصل؟ وأمس كانت مباراة من العيار الثقيل. الإسماعيلي استطاع أن يحرز 4 أهداف، يعني روعة في المقصة. هنسمع مسمع من مباراة الإسماعيلي والمقصة، ونرجع نعلق على حسين الشحات، نسمع ونشوف أهداف الإسماعيلي بالأمس. النسر الوحيد والمدافع الأخير، وهو الرجل الغامض، ودي كرة عالية، ودي كرة فرصة مرة تانية، وفيها جول جول جول جول جول، هدف أول، هدف أول المدافع الهداف محمود متولي القائد للدرويش، يفتتح التسجيل ويفك الاشتباك في الدقيقة 13 بعد متابعة وبعد كرة ثابتة يتصدى ليها محمود حمدي وسجل لديه افضل استخدام. ادي كرة ما فيهاش رايه صفاره، انفراد، يقدر دييجو كالديرور يحطها لكريم، وكريم جول. يا كريم يا كريم يا كريم يا كريم، في الدقيقه 18 ياخد الهديه من كالديرون، ودي ما ترجعش يا جدعان، على طول كريم بامبو في الدقيقه 18 بيضع تاني الاهداف للقلعه الصفراء الدراويش، وبيحط جول، والكل رايح بيشكر كالديرون، لان فيها ايثار وفيها تعاون، ومصلحة الفريق ظهرت في الدقيقة 18 من دييجو كالديرون اللي حطها على طبق من الماز، كورة متأشرة بعد تمريرة وبعد ضرب لمصيدة التسلل، ما فيهاش راية ولا صفارة، ولكن كالديرون حط ركنية لمصلحة النادي الاسماعيلي. وخماسي متقدم، ودي كرة، ودي الريباوند مرة تانية، تزيد جول جول جول جول. يا عيني يا عيني يا عيني على الكلام، ويا عيني على الجمال، عملها محمد فتحي، عملها فتحي، وحط الثلاثية 3 تسديدات ب3 دقات و3 وردات من القلعة الصفراء في أول 36 دقيقة، 3 هجمات ب3 أهداف، تحط فريق المقصة في حيرة وورطة شديدة جدا جدا بعد إيجابية وذهول من الحارس محمود حمدي، لأن كل كرة ما بين القائمين والعرضة، ادي الريباوند وادي التسديد، بيدوا قيمة كبيرة لحسني. ادي كرة الاسلام، عدى اسلام، هل نشوف الرابع؟ وادي الرابع، 4-0 في الدقيقة 75، 1-2-3-4 من مستمعينا الكرام. هو الماتش انتهى 4-1، لكن هي حال الكرة. هنرجع للتعليق على حسين الشحات اللي بيقول الاهلي عشقي. بيقول استطيع اللعب يا عم انت لعيب زي الفل، ما قلناش حاجه، لكن التصريحات دي ما ينفعش. بيقول عن مفاوضات الاهلي للتعاقد مع، انا ما بتكلمش على الاهلي يا جماعه، انا بتكلم على اصول اللعب، اصول الاحتراف. ما ينفعش المباريات شغاله والسيزون شغال ولما الدوري يقف نقول لك اتكلم براحتك، من حقك تتكلم، لكن طول ما في مباريات شغاله والدور الاول شغال لا يليق انك تتكلم عن انتقالك او عدم انتقالك للنادي الاهلي. ده كان جزء، وانا بقول زي ما قلت، الزن على الودان بيخرب الاندية. في مداخلة لسعفان الصغير مدرب حراس المرمى بنادي الاسماعيلي، احد المعزيين او مقدمي البرامج الرياضية، بيقول له عايزين سعفان او العريس عشان كان دخلته من قيمة اسبوع، ونتمنى كل خير لعواد حارس مرمى نادي الاسماعيلي والمنتخب الوطني. بيقول ينفع عواد يسيب الاسماعيلي؟ قال له بالتأكيد انا بنافس على الدوري، هسيب الاسماعيلي هسيب عواد؟ اديني سين من الحراس المرمى زائد 100 مليون جنيه، ده قيمته التسويقية حاليا، انا بنادي بنافس على الدوري ما ينفعش افرط. وطبعا برافو لمجلس ادارة نادي الاسماعيلي اللي قرر منذ بداية السيزون بعدم التفريط باي من نجوم الاسماعيلي علشان يكمل المسيرة وينافس على الدوري الممتاز. هكذا هو حال العثمانيون مع النادي الاسماعيلي. مش هننسى دور اول فوز الاسماعيلي بالدوري العام سنة 69-70 واشتراكه بفوزه بكاس افريقيا على انجلبير بطل زائير. والاسماعيلي في عهد العثمانيين على طول بيحقق انجازات. نتمنى كل خير لآل عثمان مع درويش الكرة المصرية. ما زلنا مع كرة القدم ولكن بنوع آخر، بنوع الجنس الآخر. سارة أول لاعبة مصرية في الدوري الإنجليزي، سارة طبعا لاعبة دجلة سارة عصام. في خطوة جديدة على رياضات السيدات في مصر، نجحت سارة عصام لاعبة فريق وادي دجلة والمنتخب الوطني لكرة القدم في الانضمام بشكل رسمي إلى صفوف الفريق الأول بنادي ستوك سيتي الإنجليزي الذي ينافس على دوري الدرجة الأولى البريمير ليج الإنجليزي، ويحتل المركز الرابع حاليا لتصبح اللاعبة المصرية الأولى التي تنضم لصفوف إنجليزي والثانية التي تلعب في صفوف ستوك سيتي بعد مواطنها رمضان صبحي لاعب النادي الأهلي ونجم المنتخب الوطني. بدأ مشوار اللاعبة مع كرة القدم قبل 5 سنوات باللعب في صفوف وادي دجلة الذي تعاقد مع اللاعبة لتنضم لفريق الناشئات 13 سنة حيث أثبتت المهارة كلاعبة كرة قدم محترفة. نتمنى كل خير لسارة عصام لاعبة وادي دجلة اللي انضمت للدوري الإنجليزي مؤخرا. ومن أخبار الإسكندرية، بعد هزيمة الاتحاد وسموحة من الأهلي والزمالك، مكيدة حزين للخسارة وسعيد بالأداء، وطلعت يوسف إن هزمنا بضربة جزاء. وبعيدا عن كرة القدم، الجمباز الإيقاعي يتألق في لوكسمبورغ. حقق منتخب الجمباز الإيقاعي الجمباز الجماعي لناشئات تحت 16 سنة تحت إشراف نهى عبد الوهاب رئيس اللجنة الفنية للجمباز الإيقاعي ونائب رئيس اللجنة الفنية في الاتحاد الدولي فوزا مستحقا في بطولة لوكسمبورغ الدولية بحصوله على الميدالية الفضية. وطلاب الصم بأسيوط يحصدون كأس بطولة الجمهورية. فاز طلاب مديرية التربية والتعليم بأسيوط بالمركز الأول على مستوى الجمهورية وكأس البطولة في مسابقة كرة القدم الخماسية لطلاب المدارس الصم وضعاف السمع والتي أقيمت بالمدينة الشبابية بالإسكندرية، وهنيئا لهم. الكرة المصرية ودعت الأسبوع الماضي نجم من نجوم مصر ونادي الزمالك الكابتن أحمد رفعت رحمه الله. صفقات الشتاء ساخنة جدا، طقس معتدل مائل للمفاجآت، الزمالك إعارة 4 لاعبين والبحث عن 3 وموقف أتشيمبونج معلق، المصري يستغنى عن عيد ويغازل كابوريا والشامي ومتعب خارج الصورة، عبد السلام صفقات سوبر للمقصة من أجل عيون الأميرة، الاتحاد يحتاج 7 لاعبين جدد، سموحة يبحث عن نصف دستة لاعبين، الانتاج يبحث عن مدافعين، انبي عن 4 لاعبين جدد، صفقات يناير صداع في رأس البدري، نجوم سموحة تحت المنظار وبين عمر في المقدمة ومفاوضات مع سوري جديد ودجلة التدعيمات بعد الأهلي. وتبقى كلمة، بلا شك أن وجود صلاح ضمن جائزة الأفضل في القارة السمراء بجانب السنغالي زميله في صفوف ليفربول الإنجليزي ساديو ماني والجابوني أوبميانج مهاجم بروسيا دورتموند الألماني والذي سيفصح الكاف يوم 4 من يناير عن اللاعب المتوج والأفضل في إفريقيا، ولعل اختيار صلاح بإذن الله سيكون انتصارا كبيرا للرياضة المصرية، لا سيما أن تلك الجائزة لم يحصل عليها من قبل سوى محمود الخطيب سنة 83 وبعد أن قاد بيبو الأهلي للفوز بالبطولة الإفريقية للأندية أبطال الدوري بنظامها القديم، وما يؤكد أن صلاح جدير بتلك الجائزة هو قيادته لمنتخب مصر في الوصول لمونديال العالم بروسيا 2018. صلاح أصبح بفضل تركيزه وحبه واحترافيته في الملعب أن يكون هداف الدوري الإنجليزي بجدارة وينال اللقب 3 مرات في سابقة لم ينالها أي لاعب عربي على مر التاريخ. إننا ننتظر تتويج صلاح الآن، الجائزة يستحقها، هكذا هو الحلم وهكذا هي القدرة. وحنقول الحذاء الذهبي على مقاس صلاح. نتمنى كل خير للرياضة المصرية. نحن ننتهي من غلق ملف هذه الفترة. نحن نشكر الكابتن طارق عبد العزيز وبنشكر ناشئنا وليد فتحي اللي محتاج تسخين زيادة. كابتن وليد من ملعب مساء الخير لكم كل الحب والتقدير من احمد وهبه. انا كده بلدي وبحب بلدي وبموت في بلدي. الله عليه الله الله الله. انا كده بلدي وبحب بلدي وبموت في بلدي. الله عليه الله الله الله الله. طيبين عين بلدي الأزهر والحسين عين بلدي يا حضن المشتاقين عين. يعقد معهد الإذاعة والتلفزيون دورات